إذن يخرج خروجا طبيعيا والحائض لا تقف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي، ثم أمر بالاستنفار ولم يقل قولوا لها لتقف على باب الحرم لتأتي بهذا الدعاء. نعم سقط طواف الوداع، ولكن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قفوا على أبواب الحرم إذا خرجتم وادعوا بهذا الدعاء الخاص، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أرشد أمته إليه، وهذا الذي ينبغي، وهذا الذي ينبغي أن يجعله المسلم شعارا له في حياته، خاصة في جانب التعبد، أنه ما من شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام الأولى أن لا تفعله، لأنك لست أحرص على الخير منه عليه الصلاة والسلام. إيش معنى أنت تفعله وهو لم يفعله؟ أنت أعلم منه، أحرص منه على الخير، تعرف مصلحتك في الدنيا والآخرة أكثر منه. إذن الخير كل الخير في أي شيء في الاتباع، فعل نفعل، ما فعل ما نفعل. الناس بعض الناس شو يقول لك، المشكلة هناك لشدة الزحمة كالغنم إذا بعبع كبش كلهم يبعبعون، إذا واحد سوى أي شيء حتى يفعله اتفاقا لا قصد تجد الناس يفعلونه، لأن الناس ليس عندهم علم فيظنون أن هذا مشروع سنة. وهناك تجد شيوخ الإسلام كلها تنزل، كل جماعة عندها شيخ إسلام، كل واحد يغني بأغنيته، الله المستعان. يقول وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، تستحب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يراه المؤلف. لا دعاء بعد طواف الوداع، ينصرف في طوافه للوداع يدعو في أشواط، قل اللهم لا تحرمنا من هذا البيت، اللهم عدنا إليه، لا هنا في الملتزم يدعو، لا ظننت على باب الحرم، لا باب الحرم لا يقف إذا استطاع، قلنا فعل ذلك بعض الصحابة. منهم من قال إنه عند القدوم، ومنهم من قال إنه عند الوداع، يمكن أن يفعل هذا وهذا لا بأس إذا استطاع. لا يفعل هذا في كل طواف، لا يفعله في كل طواف، إما في قدومه أو في انصرافه. يقول تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبره أين هو؟ بالمدينة. وقد رويت في ذلك أحاديث واهية الإسناد بين الضعيف والموضوع، مثل ما رواه الدارقطني أنه من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهذا حديث باطل، كل ما ورد في فضل زيارة قبره بعد الحج لا أصل له، ونحن تعبدنا لله بما صح لا بما ضعف، فالذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام نفعله، والذي لم يصح فإنه مردود، لأن الإنسان إذا تعبد لله بمقتضى الدليل الضعيف هل يكون مبتدعا أم مستنا؟ مبتدعا، يكون قد فعل بدعة أم سنة؟ بدعة، ما دام أن المسألة أن دليلها ضعيف، ما دام أن دليلها ضعيف علينا أن لا نلتفت إلى ما ضعف سنده أو قدح العلماء فيه. قال تستحب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، صاحباه أبو بكر وعمر. وقوله رحمه الله تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة مختلف فيها، من العلماء من قال إن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وشد الرحال لزيارة القبور عموما أمر مستحب، لأن زيارة القبور عبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ تذكر الموت، فقالوا شد الرحال والسفر لأجل زيارة القبور أمر مستحب، لأنه شد رحال للعبادة، لا سيما قبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف القبور، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال بعضهم بل يكره ذلك. ولكن الصحيح الذي لا شك فيه أنه لا يجوز شد الرحال إلا للمساجد، بل وليس لكل المساجد، المساجد الثلاثة فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لمسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فقط. لا يجوز السفر بنية لمس التماس البركة، بركة التعبد في مكان ما، إلا في المساجد الثلاثة. إيش هي؟ المسجد الحرام والنبوي والمسجد الأقصى، طهره الله. شد الرحال، انتبه الكلمة هذه، بنية التماس البركة، بركة التعبد فيه. لكن لو أن إنسانا شد الرحال إلى مسجد ما في الدنيا لا من أجل التماس بركة التعبد في هذا المكان، بل لفائدة علمية، مثلا سمع بأن شيخ من المشايخ في المسجد الفلاني بعيد مسافة قصر، نقول يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن هذا لن يذهب إلى هذا المكان ليلتمس بركة التعبد فيه، صحيح أم لا؟ لماذا يذهب؟ لطلب العلم، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. طيب، ولو أن إنسانا شد الرحال إلى مسجد عتيق مثل ما يقع عندنا من الذهاب إلى جامع عقبة ابن نافع رحمه الله ورضي عنه في القيروان، أي لا، الناس يحبون كلهم هذا المسجد، وهو جامع عظيم، نسأل الله أن يرده إلى ما كان عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مسجد عظيم جدا، وتاريخه عظيم ومبكن ومفرح، مفرح ومشرف لما كان فيه، ومبكن على حاله الآن، الله المستعان. فالإنسان لو ذهب مثلا من شرق البلاد أو من غربها أو من جنوبها أو من شمالها إلى القيروان أو إلى جامع القرويين بالمغرب مثلا، هذه مسجد عتيق، بنية زيارتها والتبرك فيها، هذا لا يجوز. ها؟ إذا كان بنية التبرك فإنه لا يجوز، إن كان بعيدا عنها مسافة قصر، لأنه لو كان دون مسافة القصر لا يعد أنه مسافر. ها؟ أقل من مسافة، لا يصدق على السفر أنه سفر إلا إذا بلغ المدة الشرعية، المسافة الشرعية. نعم، جمهور العلماء الله يسامح قول جمهور العلماء في دليل، لا لم يقع اتفاق. هو شيخ الإسلام يقول لا دليل على تحديد السفر بالوقت والمسافة، هذا اختياره، أنا أعرف أنه اختياره، ولكن جمهور العلماء يرون بهذا، وهذا الأقرب. كل إذن على رأيك الآن، على هذا الرأي، لو نزلت إلى باريس وأنت تبعد عنها 15 كيلو أنت مسافر، رأيت؟ لا لا، هذه المسألة التي قال فيها الجمهور ينضبط بها الناس، تنضبط بها الأمور، وإلا لصار كل واحد يعني يترخص برخصة المسافرين فيفطر رمضان ها ويقصر الصلاة، وهذه مشكلة. أتدري الذين أفتوا بهذا؟ شيخنا رحمه الله. طيب، والآن إذا مشينا بمقتضى ما قال، نحن الآن سنصلي العشاء ركعتين، أي أفتى بالقصر حتى ولو بقي 10 سنوات. أي نعم، ولكن غير صحيح. ها؟ لا يقولون ما دام أنه لم يتوطن ولم يعدها وطنا فإنه يقصر. قل لمن قال هذا بهذا القول، وهذه تأتينا في محلها. أنا ذكرت لك الآن، أنا عارف، لا مخطئون لا شك، نعم مخطئون لا شك، لا شك أنهم مخطئون. لو أن الإنسان يجوز له أن يقصر حتى 10 سنوات، لكن في حالة، فيما لو لم يدري متى يعود، كما حدث لابن عمر لما فتح أذربيجان وحبسه الثلج، فإنه مكث 6 أشهر يقصر. فلو أن الإنسان ذهب إلى بلد ما مسافر ويريد أن يقضي غرضا وما يدري اليوم بكرة الأسبوع المقبل، فهو الآن دائما إيش؟ مستعد لأن يسافر وأن يفارق البلد، فلو مكث سنوات فإنه يقصر، يقصر، لكن يبقى النظر بعد ذلك. حتى ولو أفتينا بالقول بأنه يقصر مطلقا، وأفتينا بأنه لا دليل على تحديد التقصير بالمدة أربعة أيام، المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة، وما من بلد إلا ولا يخلو من المسلمين المقيمين، فنحن مقيمون هنا، وهب أنك أنت ماشي على الفتوى تلك الفتوى وتقصر وأنت جار للمسجد، أتستبيح بذلك ترك صلاة الجماعة؟ لا. وإذا صليت خلفي، خلف إمام يتم، أتتم أم تقصر؟ يتم، يتم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. لكن العكس، لو كان هو إماما فإنه ينصرف ويتم الذين خلفه. خلاص، من الطهارة للصلاة للمناسك شد الرحال. نعم، إذا كان بنية زيارة هذا المسجد، لا بنية التبرك فيه، بل من أجل الاستطلاع فقط لرؤية الآثار الإسلامية وما شيده المسلمون والتعرف على آثار البلاد، لا بأس، لا حرج فيه، ولو لمسافة بعيدة، ولو لا بأس بذلك. أما إذا كان بنية التبرك أن الصلاة فيه، يعتقد أن الصلاة فيه خير من غيرها، هذا لا، لا، هذا الصح. كيف استنباط؟ ما المراد بذلك شد الرحال؟ التماس نعم، فحوى خطابه عليه الصلاة والسلام. إذن الصحيح أن شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرمة. هل يجوز؟ عندنا ساعة نتكلم. حتى ولو كان لتذكر الآخرة، لا يجوز شد الرحال للقبور ولو كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار شيخ الإسلام. أي حديث؟ أشو؟ الزيارة. طيب، الزيارة، زيارة القبر، لا شد الرحال إليها، في فرق. والشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أدلة صحيحة رجح بها أنه لا يجوز. فالإنسان نقول يجوز له أو يستحب له زيارة المسجد النبوي، وفرق بين نية زيارة المسجد النبوي ونية زيارة القبر، بينهما فرق أم لا؟ بينهما فرق. فإذا نوى زيارة المسجد النبوي نقول يستحب، لأن البركة تلتمس هناك أم لا؟ أي، لأن الإنسان إذا صلى صلاة فإنها تعدل ألف صلاة فيما سواه، لكن بنية زيارة القبر فإنها محرمة على القول الصحيح. وأغلب الناس إذا ذهبوا يذهبون بنية زيارة القبر. وأنا عندي فيها الحاشية في الروض فائدة ذكرها شيخ الإسلام، وأظن أننا قرأناها في الشرح الماضي، فإذا قرأناها المرة هذه شرايكم؟ قول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الرد على الأخنائي صفحة 150: ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك، ولا يقفون خارج الحجرة، كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضا لزيارة قبره، ولو كانوا يأتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره، بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء. ثم ذكر أن مالكا، الإمام مالك، سئل عن قوم يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مرة أو مرارا، وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر يسلمون عليه ويدعون ساعة، فقال: لم يبلغني فعل ذلك عن أول هذه الأمة. من هو القائل؟ مالك رحمه الله. بعض الناس حتى المقيم، يعني لو الإنسان ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، يصير كل ما دخل المسجد النبوي يريد أن يدخل من أمام الحجرة، فيقف ويدعو ويتضرع وينقص رأسه، وربما استقبل الحجرة للدعاء، وهذا منكر. هذا كله من الشرك ومفض إلى الشرك. إما أن يكون شركا إذا كان الإنسان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله جئتك كذا فرج همي، أعوذ بالله، من مفرج الهموم؟ الله تبارك وتعالى هو مفرج الهموم، منفس الكروب. تدعو النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال له ربه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهو الذي قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ما قال إذا سألت فاسألني أو استعن بي، حاشاه صلى الله عليه وسلم، حامي حمى التوحيد. فالإمام مالك يذكر إذن أنه ليس لم يبلغه عن أول هذه الأمة، من أول هذه الأمة؟ الصحابة، أنهم كانوا كلما دخلوا المسجد النبوي مروا على الغرفة وسلموا على الحجرة وسلموا ووقفوا أو دعوا، هذا من البدع. يقول وربما وقع، نعم. ثم قال الشيخ عن أول هذه الأمة ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده، يكره ذلك إلا لمن جاء من سفر، إذا جاء من سفر فلا بأس، أو إذا أراد السفر يعني الانصراف فلا بأس. مالك؟ نعم لا بأس، لا بأس، وقد قال بذلك مالك وشيخ الإسلام رحمه الله. أن يسلم؟ أي يخرج. وطيب إذا وقف الإنسان أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أيرفع صوته؟ رفع الصوت في المسجد النبوي محبط للأعمال، موجب للخسران والعياذ بالله، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، حتى قال كثير من أهل العلم إن هذا الحكم دائم إلى يوم القيامة لم يرتفع بموته صلى الله عليه وسلم. وقد رأى عمر بن الخطاب رجلين يتكلمان بصوت مرتفع في مسجده فدعاهما، من أين أنتما؟ قال، قال من المكان الفلاني، قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. فالإنسان إذا كان في المسجد النبوي عليه أن يخفض صوته ما استطاع، وأن يضع في ذهنه أنه صلى الله عليه وسلم موجود بجسده الطاهر ولم تأكل الأرض منه شارة واحدة. صح؟ نعم. لما قال عليه الصلاة والسلام يرغب الناس في الصلاة والسلام عليه، قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك ونسلم وقد أرمت، يعني قد بليت وأكلتك الأرض؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فجميع الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وقال بعض العلماء والشهداء ولهم أدلة. فتخيل أنت الآن في المسجد النبوي وهو عليه الصلاة والسلام كما هو منذ 15 قرنا، ويجب عليك أن توقن بذلك ولا تشك طرفة عين، ونعوذ بالله من الشك، لأن الشك يوجب ماذا؟ يوجب الكفر. فهذا خبر صحيح صادق في الصحيحين وغير الصحيحين، فهو عليه الصلاة والسلام كما هو. لكن هل هو حي؟ وجدت يوما رجلا في المسجد النبوي وراء الحجرة يدعو إلى عقيدة الصوفية، يقول هو الآن حي يرزق وهو يصلي معنا. يصلي معنا ما يصلي بنا؟ كيف؟ قلت يصلي معنا ما يصلي بنا. ويقسم بالله في المسجد النبوي أنه حي، وقال نحن نعظم النبي أكثر منكم الوهابية، ونحن إذا جلسنا على صفر الطعام نترك الملعقة لرسول الله يأكل معنا. تعال قلت اجلس، وكان يدعو للعقل والناس يستمعون، الناس يسمعون، هو رجل كان من أدري من أي بلد لكن ما يهمنا. فخرجت له الآية إنك ميت وإنهم ميتون، الخطاب لمن؟ لك أنت ولا هو؟ هو عليه الصلاة والسلام. وما كان محمد نعم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ايش تقول؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ماذا تقول؟ في الرفيق الأعلى لما فارق الحياة، ايش هذا؟ في البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم. لا، قال هذا رجع والرجل جازم جازم، ولكن حذرت الناس منه وهددته بأن أدعو له العساكر الآن، لأن هذا مثل هذا لا ينبغي أن يبقى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ينفث سمومه. والناس مساكين ما عندهم علم، بعضهم يبكي قالوا موجود أين هو. الناس يأتون من كل مكان للمسجد النبوي، لا شك أن القلب يرق والعين تدمع، كل مؤمن هذا. فيأتي هذا الرجل يعني الضال في عقيدته يدعو الناس أنه حي الآن موجود، هو ميت صلى الله عليه وسلم، وليس كعيسى بن مريم، ميت موتا حقيقية، ذاق الموت وتجرع كأسها، وجعل يقول كما في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ذاقها صلى الله عليه وسلم ميت، ورفعت روحه وبقي جسده، ليس كعيسى بن مريم الذي رفعه الله تعالى حيا إليه بالجسد والروح، فهو حي. إذن الذي يأتي للمسجد للمدينة فإنه ينوي بذلك زيارة المسجد النبوي، ثم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس حينئذ بزيارة البقيع، قبور الصحابة. فإن قلت أليست هذه زيارة، نقول هو لما شد الرحال ماذا كانت نيته؟ المسجد النبوي، المسجد النبوي، لا زيارة القبور. نكمل كلام شيخ الإسلام ولا يكفيكم؟ ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله، ثم قال الشيخ في صفحة 69 و100: هذه الأمة، نعم، السلام عند القبر. ثم قال الشيخ في صفحة 69 و100: السلام عند القبر، فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، وهو معلوم بالاضطرار من حالة الصحابة. ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحبا لكان مستحبا لكل أحد، ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة ولا بين حال السفر وغيره، فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي، ولا يمكن أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع للقبر، وشرع لهم ولغيره ذلك عند القدوم من سفر، وشرع للغرباء تكرار ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، ولم يشرع ذلك لأهل المدينة. فمثل هذا ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه، ولا هو معروف من عمل الصحابة، وإنما نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفر، وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة، وما اتفق عليه الصحابة كابن عمر وغيره من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا، بل يكره ذلك وتمامه فيه، أي في هذا الكتاب. فتبين بذلك التالي: أن الإنسان، نلخص، إذا نوى الذهاب إلى المدينة فإنه يذهب بنية زيارة المسجد النبوي لا بنية زيارة القبر. وأما السلام عليه عند القدوم من السفر فلا بأس، لا بأس. وعند الانصراف أجازه أيضا بعضهم كالإمام مالك، ولكن الذي ينبغي أن يجتنبه ما هو؟ أن يجعل كل دخوله كلما دخل سلم، وكل ما خرج سلم، لأن بعض الناس يظن أنه إذا دخل المسجد النبوي لا يجلس حتى يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تدخل عليه وما تسلم عليه؟ هذا صحيح؟ لا، يدخل الإنسان إلى المسجد النبوي كما يدخل إلى أي مسجد من مساجد الدنيا، برجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين بنية تحية المسجد فقط. فهمتم؟ طيب، وهل إذا أقبل إلى المسجد النبوي وقدم على الحجرة هل يستقبلها في الدعاء؟ وهل في دعاء أصلا؟ ليس فيه دعاء، ليس فيه دعاء، ولا يستقبل الحجرة، بل يمر مرورا، لأنه لو وقف لعطل مسير الناس. وماذا يقول؟ يقول: السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله عنا وعن الإسلام كل خير، نسأل الله أن يجمعنا بك في جنات النعيم. مثلا ما في شيء خاص، السلام عليك يا أبا بكر رضي الله عنك، جزاك الله عنا خيرا، السلام عليك يا عمر، وهكذا. ثم ينصرف يقول: وتستحب. طيب إذن عرفنا الحكم الآن. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، لا من الحرم. صفة العمرة ذكرها المؤلف بعد أن ذكر صفة الحج، فبدأ بالأوجب. والعمرة في اللغة هي الزيارة، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله تعالى بالإحرام والطواف والسعي والتقصير أو الحلق. والعمرة مستحبة كل وقت كما سيأتي. صفتها أن يحرم بها من الميقات، هذا إذا كان مارا من الميقات فإنه يحرم من الميقات، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى أن يجاوز الميقات، فلا بد أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل. أدنى الحل يعني أقرب حل للحرم، وليس شرطا أن يكون التنعيم هو أقرب حل له. فإنسان في مزدلفة، مقيم بمزدلفة، وأراد أن يعتمر، من أين يحرم؟ من عرفة، لأن عرفة حل. في مكة يحرم من أين؟ من التنعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة أحرم من الجعرانة حل، وأحرم من الحديبية حل. إذن يراعي الأدنى له، الأدنى له، له هو من أدنى الحل. إن كان في الحل خلاص. كيف ما فهمت؟ اي نعم، اي نعم، هو في الحل الان. يعني مثل لو ان انسانا في عرفه، من اين يحرم بالعمره؟ يخرج الى ذات عرق ولا الى الجحفه؟ ها، من مكانه، هو في الحل الان، من جده. لا يحرم من جده، منها، لان ما فوق جده ميقات، فهو سوف يحرم اما من الميقات او من دونه او من الحل ان كان بمكه. لا نقول انه يقتل من جده يذهب الى مكه، اي قبل الوصول الحرم يحرم، يعني يقتل من، لا من جده يحرم، اقربه. ما فهمت. ادنى الحل من؟ ادنى الحل لمن؟ لمن كان بمكه. فهمتم؟ والذي قدم من الميقات فمن الميقات، والذي هو دون الميقات وهو في الحل فمن مكانه فقط. فصار الإحرام لها ثلاث أماكن: إما من الميقات إن كان قد قدم من مكان بعيد مما يجاوز الميقات، الثاني دون الميقات وفوق الحل من مكانه أيضا، من مكة فمن أدنى الحل، من أقرب حل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى الأقرب في العمرة، حيث أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت وأذن لها أن تأتي بعمرة بعد الحج، أمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج معها إلى أين؟ إلى التنعيم، إلى التنعيم. يقول: من مكي ونحوه أحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، يعني سواء كان مكيا أو آفاقيا وهو فيها، ولا يجوز من الحرم، كذا، لا من الحرم، لا من الحرم، يعني لا يحرم بالعمرة من الحرم. وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، أن العمرة لا يحرم بها من الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تخرج مع عبد الرحمن إلى التنعيم لتأتي بعمرة، ولو صح الإحرام من مكة لقال لها اذهبي فطوفي وسعي وانتهى الأمر، لكن لما أمرها أن تخرج للتنعيم دل ذلك على أن العمرة لا بد فيها من الإحرام من الحل. وهذا يوافق المعنى اللغوي، فإن العمرة هي الزيارة. وهل يصدق على الزائر أنه زائر إلا إذا وفد وفودا؟ إلا إذا وفد وفودا، أما إذا كان من مكانه فلا، لأنه الآن كالمقيم. فأهل مكة وغيرهم إذا أرادوا العمرة عليهم أن يخرجوا إلى التنعيم. وهل أهل مكة يعتمرون؟ نص أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يسرع لهم العمرة، والصحيح أن النصوص عامة فهي مشروعة للمكي ولغير المكي. ثم قال فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل. إذا طاف، طواف ماذا؟ طواف العمرة، وسعى سعي العمرة أيضا بعدها، وقصر أو حلق. وحينئذ نسأل ما هو الأولى له بحسب حاله، بحسب حاله. قد يكون الحلق أفضل له، مثل أنه سيمكث طويلا حتى يأتي يوم الثامن ويتوفر شعره، فحينئذ نقول الحلق أفضل. وإن كان سيمكث قليلا إيش نقول؟ يقصر. وسع وحلق أو قصر حل. حل تحل الأول أو الثاني؟ ها؟ تحل الواحد، حل له كل شيء. ها؟ وتباح كل وقت. تباح كل وقت أي العمرة. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في فضلها كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني تكفر ماذا؟ تكفر الذنوب وكبائر الذنوب، أم كبائر الذنوب؟ تكفر الذنوب، الكبائر لها بحث آخر. تكفر العمرة إلى العمرة، ولكن الإكثار منها والموالاة فيها. نقل ابن مفلح صاحب الفروع أنه مكروه باتفاق السلف، ولذلك نص أحمد رحمه الله أنه لا يعتمر حتى يحمم رأسه، يعني حتى يخرج له شعر، حتى يصير شعره أسود. لكن إذا جعل يعتمر العمرة تلو العمرة، العمرة تلو العمرة كل يوم، مرة في كل سنة، ليش؟ مليح، ولكن يمكن أن يزيد. هذا هو المشكلة، إذا ذهب إلى العمرة أو إلى الحج حتى ولو قدم من مكان بعيد فإنه لا يشرع تكرار العمرة في سفر واحد، لا يشرع حتى ولو كان لغيره، حتى ولو كان لغيره. لماذا؟ على ذلك أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرة لعائشة لما حاضت وكانت ستتمتع، يعني تعتمر ثم تحج، فحاضت فأفتاها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرها أن تكون قارنة، أن تدخل الحج على العمرة، صحيح؟ ثم لما دخل عليها وهي تبكي غيرة لأن بقية النساء قد أتوا بعمرة وحج، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم ليدخل معها، يعني ليكون محرما لها، وهذا دليل على المحرمية أيضا، مع أن التنعيم ما هو بعيدة، ما هي بعيدة مثل الآن آلاف الكيلومترات، هذا دليل على أي شيء؟ على المحرمية. فهذا نزفه لكثير من النساء اللاتي يذهبن للحج والعمرة بلا محرم، إذا كانت عايشة مع النبي عليه الصلاة والسلام موجود في مكة والصحابة موجودون والبلاد فتحت والمسألة يعني فيها أمن والتنعيم كان بعيدة لا شيء، لكن مع ذلك أمر عبد الرحمن أن يذهب معه. الحاصل أن عبد الرحمن بن أبي بكر ما دخل معتمرا، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحرم ابن عمر معها ولا اعتمر هو، فدل ذلك على أنه لا يكررها. فإذا أراد الإنسان أن ينفع أباه أو أمه فما عليه إلا أن يدعو. هو إذا طاف بالبيت، والطواف بالبيت والدعاء فيها، الدعاء فيه مستجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا مثلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأنت إذا كنت تطوف ببيت ربك في أطهر مكان وفي وقت استجابة الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل، الساعة الأخيرة يوم الجمعة، تستغل أوقات الإجابة أو بين الإقامة والأذان إذا تيسر وأنت تدعو. انظر كم اجتمع في أسباب إجابة الدعوة: شرف الزمان والمكان، ثم سبب إجابة الدعوة إذا كنت صالحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الولد الصالح دعاؤه مستجاب. تدعو لهما، هذا أولى من أن تأتي لهما بعمرة أن تكررها. أما إذا أراد الإنسان أن يأتي بعمرة من سفر جديد فهذا لا بأس به. مثال ذلك: رجل قدم مكة فأتى بعمرة لنفسه ثم أقام بمكة أيام ما اعتمر، لا أعاد لنفسه ولم يفعل ذلك لغيره، ثم ذهب إلى المدينة بناء على أنه سيعود من المدينة إلى مكة ومكث بالمدينة ما شاء الله ثم عاد إلى مكة، أيجوز أن يعتمر هنا؟ نعم يجوز أن يعتمر لأن هذا سفر جديد. طيب يعتمر، هل يجوز أن يعتمر عن أمه أو أبيه؟ جاز له ذلك ولا بأس. وفرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين. بينية إذا نواه للعمرة لا يسرع. أي غرض معين زيارة أخ مثلا ثم يرجع، هو دون مسألة قصة، يعني هل يشترط هذا التقييد مسألة قصة؟ نعم يشترط حتى يصدق أنه مسافر، دائما أمشي على مسافة القصر. ليش؟ ما هي النية؟ ما يكررون المدينة، هم إما أن ينزلوا بمكة وبالمدينة، فإذا نزلوا أولا بالمدينة فإنهم سيحرمون لنسكهم إما عمرة أو حجا، وعمرة أو حجا فقط حسب اختلاف نسكهم الذي سيتلبسون به، وإلا ما في تكرار المدينة فيه. ما يكررون، على أن الإقامة بالمدينة يعتقد كثير من الناس أنه ينبغي أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي لأنه يبرأ حينئذ من النفاق، فتجدونهم يشترطون على وكالات الأسفار أن يبقوا كم من يوم؟ 8 أيام. وهل هذا صحيح؟ لا، لم يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيمكن أن يقضي غرضه بزيارة المسجد النبوي ويحدث له الأجر بيوم واحد، ولكن كلما مكث الإنسان في المدينة كلما هو خير. ليش؟ لأن الصلاة فيها بـ1000 صلاة فيما سواها. نعم، ولأنه يجاور النبي عليه الصلاة والسلام ويشم عبق وعبير تلك الطيبة المباركة، لا يقيد بـ8 أيام أو أقل أو أكثر. سيأتينا في محله. يقول: فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، لأنه أتى بجميع أفعالها. يقول: وتباح كل وقت، تباح كل وقت، ولكن هناك وقت تستحب العمرة فيه أكثر من غيره، وهو شهر رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي، وهذه صحيحة. وهل لابد أن تكون ليلة 27؟ مشكلة. ها؟ لو أن الشمس قد غابت عن اليوم 29 من شهر شعبان، اليوم 29 شعبان وغدا تأكد رمضان، جاء رمضان الإنسان يصلي القيام صلاة التراويح الليلة مثلا, أيجوز أن يأتي بالعمرة الآن؟ وهل هي عمرة في رمضان؟ نقول نعم, ولولا ذلك ما شرع لنا القيام. وحال هذا الذي اعتمر أول ليلة من رمضان كحال من اعتمر ليلة 27 أو 29. لكن الله المستعان كثير من الناس أقسام في الحقيقة, منهم من يعتمر كل ليلة من ليالي العشر الأواخر, ومنهم من يخصص ليالي الوتر 23 والخامس والعشرين والسبع, كل حتى توافق العمرة ليلة الوتر. إن شاء الله عندنا فلسفات اليوم في الحرص على الخير لكنها في غير محلها. وهل هذا مشروع؟ البدعة أو تخصيص ليلة في رمضان بعينها بعمرة بدعة, بدعة. وليلة القدر لا نجزم أنها ليلة 27 كما مضى, بل هي ليلة وترية من العشر الأواخر. وهل فضلها يدرك بالعمرة فيها أم بالقيام؟ فانظر إلى الزهد في الخير, انظر إلى الزهد في الخير في بلد الخير. الآن الناس قيام يصلون صلاة التراويح, الركعة بمئة ألف صلاة, الجبال تهتز من القرآن, وهذا يمشي ويجي بين التنعيم والعرب, صحيح أم لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام, ما قال من اعتمر, قال من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالله عليك, هل يعني الأقرب في القبول أن يصلي الإنسان في حرم الله في مثل هذه الليالي الطيبة أم في غيره؟ الأقرب في القبول في حرم الله لشرف الزمان وشرف المكان وكثرة الناس. لا, هو ما يقيم مع الناس, الإمام يصلي التراويح والناس قيامه يتردد بين التنعيم والحرم. انظر الآن أتى ببدعة وفرط في الخير, قد تكون هذه الليلة هي ليلة مثلا, هي ليلة 25 أو 29, هو ما قال ما بيتها, قال لا والله, قال ما استطعت نقوم. ليش؟ قال العمرة ثلاثة ليلة. وهل هذا أتى بسنة أم ببدعة؟ بدعة. فهذه أمور ينبغي أن ننبه عليها إخواننا, وهذه دور طلبة العلم إن شاء الله, وينبه الناس ويبين لهم بالتي أحسن, لأن الذي يذهب إلى هناك يعني يجد قوة في الإيمان واندفاع لفعل الخير, فلا ينضبط أي شيء أي شيء, وهذا غير صحيح. وهو الآن في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد العقيدة, تجده من أول الناس تهاونا في الصلاة. حتى في السؤالات لاحظنا هذا, يأتون يسألون عن جزئيات ربما ما طرأت على بال الصحابة, أشياء جزئية جدا لا معنى لها, يسأل عنها يسأل عنها. ولو رأيته كيف يصلي لا أبطلت صلاته. وهذا سوء فهم, وهذا سوء فهم. يقول فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل, وتباح كل وقت. وقد سمعت والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمرة في رمضان وتعمد العمرة في أشهر الحج مخالفة لعقيدة المشركين, لأن العمرة في أشهر الحج عند المشركين من أفجر الفجور, فكانوا مما يقولونه إذا برئ الدبر وعفي الأثر وحل صفر فقد جاز لأحدنا أن يعتمر. هم يقولون هذا يزعونها, وهذه عقيدة فاسدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعمد إيش؟ العمر في أشهر الحج ليبين إيش؟ بطلان هذه العقيدة, وأنه يجوز العمر في أي وقت كان من ليل أو نهار. يوم عرفة أتجوز العمر فيه؟ يعني إنسان مثلا قادم مكة يوم عرفة, هذا الأولى له أن لا يعتمر, لأن وقت التمتع قد انتهى, والأولى له أن يكون بعرفة. فماذا يصنع؟ يكون حاجا, يلبي بماذا؟ بالحج, وينطلق مباشرة إلى عرفة يوم الثامن. يمكن أن يأتي بعمره يأتي بعمرة ويخرج إلى منى لا بأس، لكن يوم التاسع الأولى أن يذهب إلى عرفة، الأولى أن يذهب إلى عرفة.